مهروسة يا عروسة منورة المكان مزيونة بعريسك من كل ريحان مهروسة يا عروسة منورة المكان مزيونة بعريسك من كل ريحان مغرورة لا لا لا لا لا غندورة مغرورة لا لا لا لا غندورة كل كريق أو حنان وعريسك أحلى كمان من كل ريحان عروسة يا عروسة منور المكان مزيونة بعريسك من كل ريحان محروسة يا عروسة منور المكان مزيونة بعريسك من كل ريحان مغرورة لا لا لا لا لا غندورة من كل ريحان روح يا قمر الليالي وش عاجبنا وش عاجبنا عروستنا قمر الليالي وهي عريسنا وهي عريسنا روح يا قمر الليالي وش عاجبنا مش عاجبنا عروستنا قمر الليالي وهي عريسنا ويارسنا وجمال عروستنا جمال جمال رباني محروسة يا عروسة ومنور المكان مزيونة بعريسك من كل ريحان محروسة يا عروسة ومنور المكان مزيونة بعريسك مغرورة لا لا لا لا لا غندورة مغرورة لا لا لا لا لا غندورة كل كريه أو حنان وعريسك أحلى كمان من كل ريحان غنداري دقة دقة ويا حبيبك ويا حبيبك وتمشوا حبة حبة ايدو بايدك ايدو بايدك غنداري دقة دقة ويا حبيبك ويا حبيبك وتمشوا حبة حبة ايدو بايدك ايدو بايدك وجمال عروستنا جمال جمال رباني عروسة يا عروسة ومنور المكان مزيونة بعريسك من كل ريحان محروسة يا عروسة ومنور المكان مزيونة بعريسك من كل ريحان مغرورة لا لا لا لا لا غندورة مغرورة لا لا لا لا لا غندورة كل كريق أو حنان وعريسك أحلى كمان من كل ريحان يلبق لك ذهب الغالي أكتر وأكتر أكتر وأكتر أميرة وأصلك غالي وشرف أكبر وشرف أكبر يلبق لك ذهب الغالي أكتر وأكتر أكتر وأكتر أميرة وأصلك غالي أكبر وجمال عروستنا جمال جمال رباني عروسة يا عروسة منور المكان زيونة بعريسك